صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسدي على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد ما ينعلا. إحياؤك الموتى يا علي ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا. وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها يا الملا. يكفيك فخرا أن دين محمد لولاك مالك نقصه لم يكملا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما أحبك إلا مؤمن تقي، وما أبغضك إلا منافق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الأتقياء والمتمسكين بحبل ولاية أمير المؤمنين، وأن لا يفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في الحقيقة هذا الحديث جاء على ألفاظ مختلفة، ففي لفظ من الألفاظ: يا علي، ما أحبك إلا مؤمن تقي، وما أبغضك إلا كافر. وجاء أيضا في لفظة أخرى: ما أحبك إلا مؤمن، وما أبغضك إلا ابن حيضة أو زنا. وهذه اللفظة التي ذكرناها لكم: يا علي، ما أحبك إلا مؤمن تقي، وما أبغضك إلا منافق، كأنما الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرواح التي في الواقع بداية تعاملنا مع بعضنا وألفتنا مع بعضنا هي الألفة الروحية، لأن ألفة الأبدان هذه عبارة عن ألفة مادية، بمجرد ما تنقطع أسبابها تنقطع موجة الاتصال. والدليل على ذلك أنت اليوم تشوف كثير من الناس بمجرد ما يموت لهم ميت، مثلا يموت والده، تموت والدته، يموت ولده مثلا، يعني أقرب الناس إليه إذا مات تلقى هذا الحي تصبح عنده ردة فعل اتجاه التعامل مع الجسم، مع الجسد، مع جسد الميت وإن كان أقرب الناس إليه. ليش؟ لأن الصلة الحقيقية بين الأحياء هي صلة روح، لا صلة بجسم بجسم. ولهذا ذاك الحي يستوحش من بدن الميت وإن كان الميت والده، وإن كان الميت ولده، وإن كان الميت أقرب الناس إليه. فهذه الألفة وهذا الاتصال الروحي لم يتحقق كما جاءت في النصوص والأخبار الشريفة، ما تحققت هذه الألفة في الساحة العملية في الدنيا، إنما هناك سبب رئيسي في ائتلافها وفي اختلافها. فقد ورد في الحديث الشريف: الأرواح جنود مجندة، فما تقارب منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. شنو معناته؟ معناته إذا تقاربت سنخية الأرواح كروح المؤمن مع المؤمن، روح الصالح مع الصالح، فهذه الأرواح إذا كانت قد كتب لها السعادة أو الشقاء، فما تآلف منها على سنخية واحدة، على رابطة واحدة، على ضابطة واحدة، تشاهد وجه الائتلاف أصبح شنو؟ أصبح ملحوظا ظاهرا. هذا الائتلاف في عالم الذر، فما بالك إذا وجدت الأرواح أو التقت الأرواح المؤتلفة في ذاك العالم بهذا العالم المادي، فإن سرعان ما سوف تتلقى، سرعان ما سوف تمد بالآخرين في رابطة معينة. ولهذا أنت تلاحظ في حياتك العملية تلقى إنسان يحاول أن يتقرب منك بشتى الوسائل، لكن سبحان الله روحيتك ترفضه، ما تتقبله، ما تقدر تنسجم معه بأي وجه من الأوجه، تحاول لكن هناك مانع يمنعك. وهناك إنسان لم تعرف، لم تتعرف عليه، بعيد عنك كل البعد، لكن بمجرد سلام أو بمجرد موقف عادي، وإذا بالعلاقة أصبحت علاقة حميمة بينك وبينه. لماذا؟ لأن روحيكما ائتلفت، فما اتفق منها وما تقابل منها ائتلف، وما تنافرت الأرواح من بعضها البعض كما وما تنافر منها شنو؟ اختلف. وهناك جاء في الحديث الشريف أيضا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد، مو فقط روح المؤمن أو روح الإنسان العادي، لا، إنما أكو ضابطة تحد من مسألة الربط أكثر من الربط العادي، وهي الرابطة الولائية، كما جاء في الحديث: ما تآلف منها على الولاية ائتلف، وما تنافر منها على الولاية اختلف. من هذا المنطلق اليوم تقدر أنت بكل بساطة وبكل سهولة تعنون هذا الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إظهار محبة مولانا أمير المؤمنين بقوله يا علي ما أحبك إلا مؤمن. ليش؟ كما قلنا لأن الأصل وين؟ الائتلاف من ذاك العالم. ما أحبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا شنو؟ منافق. وأنت تدري المنافق ماذا؟ منافق يعني يظهر شيء ويبطن أمرا آخر. هذا الذي يظهره يظهر المحبة لكن في أساسه شنو؟ يظهر البغض والمشاحنة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية حتى إذا قلنا ما أحبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا كافر، لأن الكافر لا يمكن أن ينسجم مع المؤمن أبدا. ما أنت ما تقدر تشوف، حتى لو قلنا فرضا هناك انسجام بينه وبين المؤمن، يعني بين الكافر وبين المؤمن، ترى هذا مو انسجام حقيقي، إنما انسجام قائم على أثر مصلحة. بمجرد ما تنتهي المصلحة تنقطع الرابطة انقطاع كلي. أو حتى إذا قلنا وما أحبك ما أحبك إلا مؤمن وما أبغضك إلا ابن حيضة أو زنا، يعني هذا الإنسان الذي انعقدت نطفته في مسألة محرمة. لأن القرآن الكريم ماذا يقول؟ ولا تقربوا النساء في المحيض. صحيح. اليوم أنت تقدر تقول بأنه كيف يعقل أن تنقطع أو عفوا أن تنعقد نطفة في أثناء الحيض؟ لا، اليوم الطب الحديث أثبت أن بعض الهرمونات الأنثوية تنضج البويضات بحيث أنه في أواخر أيام الحيض، أيام العدة، عرف شون؟ في أواخر أيام الحيض يمكن لبعض البويضات أن تلقح فتنعقد نطفة، عرف شون؟ فإذا كانت أيام الدورة الشهرية لدى المرأة، والقرآن الكريم يقول ولا تقربوا النساء في المحيض، فمعناته ارتكب أمرا محرما. كذلك إذا جاء نستجير بالله واقترف الزنا، اقترف الزنا فانعقدت النطفة من الحرام، فهذا الابن ابن حرام، وابن الحرام الذي كان أساسه نطفة حرام هل يتقابل مع المؤمن؟ هل تنسجم روحيته مع روحية المؤمنين، سنخيته مع سنخية المؤمنين؟ الإجابة لا. إذن فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجه هذا الخطاب ووجه هذه الدعوة، أولا لم يوجهها عبطا، إنما أراد في البداية أن يبين فضل علي بن أبي طالب عند الله وعند رسوله ومكانة الإمام علي عند المسلمين المؤمنين. هذا واحد. اثنين، حتى يعرف المؤمن بمودته ومحبته وارتباطه بعلي بن أبي طالب، فهذا في الساحة الشائكة أو في الساحة المملوءة بالمنافقين والمملوءة بمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر، علي بن أبي طالب يعتبر شنو؟ يعتبر محك. ولهذا وردت في الأخبار إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ما أحبك إلا مؤمن تقي وما أبغضك إلا منافق، أو عندما لفظ اللفظ الثانية وما أبغضك إلا ابن حيضة أو الزنا، والشواهد على ذلك كثيرة، يقول كان بعض الأصحاب يأتون بأولادهم فيقفون على جادة الطريق حتى يمر علي، فإذا مر أمير المؤمنين التفت الأب إلى ولده قال بني أتحب هذا، ويشير إلى الإمام، فإن قال نعم أحبه ضمه إلى صدره، وإن نفى محبته لعلي بن أبي طالب زجره أبوه وقال له اذهب حتى تخبرك أمك بأبيك الحقيقي. لاحظ إلى هالدرجة وصلت المطالب. ثم من بعد هذا تشوف أن قضية ربط أرواح الموالية بالإمام أمير المؤمنين هذه أيضا ليس لها قرار بحيث تقدر تقول أن الإنسان في بداياته يظهر محب لكن في نهاياته يختم حياته بالبغض أو العكس، هذا ابتدأ حياته بالبغض وانتهى بالحب لأمير المؤمنين. أيضا هذه رابطة كما قلنا تدعو إلى أصالة الإنسان، إلى الأصالة الإيمانية، إلى الأصالة الدينية الذي يتمتع بها الفرد ويؤدب الإنسان نفسه عليها. لأنه كثيرا ما رأينا أناس تظاهروا ببغض علي بن أبي طالب وأظهروا بغضهم لعلي بن أبي طالب، أو ولدوا على البغض ونشأوا على البغض لكنهم في النهاية شنو؟ جروا إلى الطريق المستقيم، جاءوا إلى خط الولاء. زين، انت بالله عليك هؤلاء اليوم احنا نسميهم مستبصرين. طبعا المستبصرين على عدة أقسام، أكو ناس هذا يستبصر مو عقيدة ولا يستبصر فكريا، إنما هذا الإنسان تلقاه عبد من عباد الدنيا ومن عبيد الدنيا، يحوط دينه أينما درت معايشه. فتلقى اليوم نعم يتوجه لهذه المدرسة لأن فائدته من ورائها فيرفع راية الانتماء لها، باكر مدرسة أخرى أصرف له على قولتنا فتلقاه ينقلب ويتبعها وهكذا. لكن أكو أناس لا، هذا لمن يقف على جادة الحق ويهضم الفكر ويأتي لتطبيق المعنى في نفسه تشوفه ينقلب إلى ولائي، ومو ولائي فحسب، إنما لو أعطي الدنيا بما فيها على أن يترك علي ما تركه، ولو وضعت السيوف على رقبتي من أجل أن يترك علي أيضا لما تركه. أنا أذكر في إحدى البلاد الإسلامية بعض المستبصرين اللي أنا شفتهم وقعدت وياهم، أعرف شون، وسمعت قصة استبصارهم وقصة تمسكهم بأمير المؤمنين سلام الله عليه. البعض منهم كان شيخ من شيوخ العشائر، يعني بعضهم شيوخ عشائر حقيقة. يقول أحدهم يقول أنا كنت رجل موجه معظم لدى قومي وغير الجماعات الأخرى، بحيث لو أسير على الأرض يأتون الناس ويتبركوا بالتراب الذي أخطوه، هالشكل يتبركون بالأرض اللي أمشي عليها. زين، وإذا جلست في المجلس ما أتلفظ بلفظ أطلب فيه مساعدة أو أطلب فيه القيام بالمساندة إلا وصبت بين يدي الأموال، إلا وقام أصحاب النفوذ بوضع خدماتهم بين يدي، أأمر فيأتمرون. يقول إلى يوم من الأيام عرفت جادة الحق وعلمت أن علي بن أبي طالب من ملك الرابط والارتباط بأمير المؤمنين ما يترس عينه غير علي بن أبي طالب، وأن علي اتباعه هو الحق والسير على جادته هي الحق. يقول فلما رفعت راية ولاية علي، اسمح لها شيء، يقول يوم اللي رفعت راية ولاية أمير المؤمنين يقول كاد الناس إذا أمر بهم حتى السلام يسلمون علي، إلى هالدرجة. يقول حتى بت على بساط الفقر والناس يخيرونني بين الدنيا وزينتها والقوة والمقام وولاية علي. يقول: فارتأيت أن أعيش فقيرا وأنا متمسك بجوهرة الولاية، فضلا إني أتنعم بنعيم الدنيا وأنا لا أملك ولاية علي بن أبي طالب. هكذا هكذا شوف هكذا. وبالمقابل تلقى أناس الدنيا بين أيديهم، اسم موالي، لكن للأسف يختم حياته ويقلب موازين راحته إلى سوء بسبب شنو؟ بسبب إظهاره للحقد. هذا أكيد في مشكلة، هذا أكيد في معضلة. والآن أضرب لك مثال، مو على أمثلة حية في هذا الوجود أو في ذاك، لا، أضرب لك مثال بشخص قاتل أمير المؤمنين الإمام علي. من قاتله؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي، هذا أمر معروف. وإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أول ما ضرب شنو قال؟ قال: قتلني ابن اليهودية. أول شيء عرف قاتله: لا يفوتنكم الرجل، قتلني ابن اليهودية، قتلني عبد الرحمن ابن ملجم. إن شاء الله في طيات الحديث في الليالي القادمة أبين لك ليش الإمام سلام الله عليه عرف قاتله، درءا لماذا، درءا لأي شيء. عبد الرحمن ابن ملجم هذا تاريخ، تاريخ عجيب وغريب. ابن عباس الروايات التي تنقل عنه يقول هذا من عشيرة بني مراد الذين يسكنون في اليمن، عرف شلون؟ وهذا عبد الرحمن من سلالة قدار الذي قتل، ونعم قتل ناقة صالح. شوف، من سلالة قدار قاتل ناقة صالح، عبد الرحمن بن ملجم المرادي. أما ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين إنه سأله سؤال، قال له: يا عبد الرحمن، أمك يهودية؟ لأنهم من جماعة حضرموت، تدري جماعة حضرموت يهود. أمك يهودية؟ قال: نعم. قال: أكانوا يسمونها راعية الكلاب؟ قال: نعم. قال: وهل أخبرت إنك قد عقدت نطفتك وأمك حائض؟ يقول: أطرق رأسه، أطرق رأسه. طبعا هذا الكلام بعد الضربة كأنما، لكن تعال إلى أصالة ارتباط عبد الرحمن ابن ملجم بالإمام علي. هذا من النوع الثاني اللي الحياة كانت أمامه تضحك، لكنه ختمها بماذا؟ بالبغض وبالسوء. عبد الرحمن بن ملجم ترى مو كبير في العمر، إنما شاب في العشرينات من حياته. القضية وما فيها إنه لما وفد وفد حتى يظهر بيعته لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما استلم زمام الخلافة والحكومة الظاهرية، طبعا الأمصار، كل مصر من الأمصار كان يدزون موفود من قبلهم. هذا الوفد يقبل ويظهر الطاعة والولاء، وهو وكيل في موضوع البيعة من قبل الوالي أو من قبل الناس الذين نعم يتبعون حكومته وخلافه. 50 رجل جاءوا من اليمن موفودين، من جملة هؤلاء 50 رجل كان عبد الرحمن بن ملجم المرادي. لما دخلوا على الإمام علي وسلموا عليه وبايعوه على أنهم جاءوا ليظهرون الطاعة والولاء أصالة عن أنفسهم ونيابة عن من أوفدوهم إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عبد الرحمن بن ملجم دخل على أمير المؤمنين مو فقط حياه، إنما حياه وقدم بين يدي أمير المؤمنين أبيات من الشعر يمدح فيها أمير المؤمنين. فالإمام التفت له، قال له: ما اسمك؟ قال له عبد الرحمن. قال ما اسم أبيك؟ هذا لمن اجوا يبايعون، اسمع الخبر. قال وما اسم أبيك؟ قال ملجم. التفت إليه الإمام قال أمرادي أنت؟ أنت من عشرة بني مراد؟ قال نعم. قال جئتني لتبايعني؟ أنا علي بن أبي طالب، أنت جاي تبايعني أنا؟ قال نعم. قال وما الذي دفعك لبيعتي؟ فقال له عبد الرحمن إني أحبك يا أمير المؤمنين. قال هل أنت صادق فيما تدعي؟ هل كلام اللي دار بين الإمام علي وبين ابن ملجم، الكثير من أصحاب أمير المؤمنين تعجبوا من هذا الحديث، تعجبوا من هالسياق، شنو هالكلام، شنو معناته؟ فقال له علي عليه السلام أتبايعني؟ أنت مدرك ما تفعل؟ إنك تبايع علي. قال نعم. قال بايع. بايع مرة ثانية، المرة الأولى. ثم قال أصادق أنت في بيعتك لي؟ قال نعم. قال أتقر على البيعة؟ قال نعم. قال مد يدك. ثلاث مرات الوحيد اللي جعله أمير المؤمنين يبايعه ثلاث مرات عبد الرحمن. لما مضى التفت بعض أصحاب أمير المؤمنين، يا أبا الحسن هذا الحدث غريب، شمعنا ليش؟ فقال له أمير المؤمنين اعلموا إنه قاتلي، هذا قاتلي. حتى قام البعض مثال مالك الأشتر وغير، قال هذا قاتلك، الآن نقتله. قال ويحكم، حتى يقال بأن علي بن أبي طالب قتل قاتله أو اقتص من قاتله قبل القتل؟ هذه عمرها ما صارت، هذه حكومة علي مو حكومة الجور اللي بمجرد الإنسان يخاف أن ينازعه منازع يقوم ابتداء وش يسوي؟ يصفي، يخلي الساحة أمامه. حتى إن هذه المسألة أثرت، فكان أصحاب علي يرقبون عبد الرحمن والوفد حتى يستأمنون من شرهم بعد أن يسيروا من الكوفة. المشكلة وين صارت؟ المشكلة صارت أنه تقرر رحيل هؤلاء إلى اليمن، رجوعهم بيوم الرجوع عبد الرحمن سقط محموم، طب مرض فأصيب بحمى لا يقوى على السفر، اتأخر يوم يومين وشافوا ما يقدرون، وهذا النوع من الحمى تطول يمكن أسبوع يمكن عشرة أيام، وهؤلاء لابد أن يرجعوا. فاستشاروا على أن يبقى عبد الرحمن، فاستحسن البعض الرأي ببقائه، فرجعت 49 شخص وظل عبد الرحمن بن ملجم وين؟ في الكوفة. وانت لما تطالع التاريخ والخبر أصلا تتعجب، عبد الرحمن بن ملجم أين كان؟ ومن الذي تولى مسألة تمريضه؟ بات في بيت علي، وكان أمير المؤمنين هو الذي يأمر بتمريضه. ليس هذا فحسب، إنما أصبح من الملازمين لمولانا أمير المؤمنين، حتى كان الناس يتعجبون من هذا التلازم، يعني صار يتماشى مع الإمام علي كواحد من أبنائه. سبحان الله، هذا اللي يقول له وما أبغضك إلا منافق، يعني في لحظة الحسم تطلع الصجية، في لحظة نعم الامتحان هني ينكشف أصالة المؤمن من زيف ما يدعيه. مو فقط هذا، إنما في بعض المرات كان بعض أصحاب أمير المؤمنين لما شافوا عبد الرحمن بن ملجم ظل في الكوفة وأصبح يمشي مع الإمام علي، أصحاب علي عليه السلام خافوا على إمامهم، حتى اتفق فيما بينهم أن يقسموا مسألة الحماية المسلحة فيما بينهم. يعني مثلا يوم عمار يشيل له خنجر وياه، يوم المقداد، يوم مالك الأشتر. لما؟ خوفا من أن هذا التقارب يسنح لعبد الرحمن أو تسنح لعبد الرحمن بن ملجم الفرصة فيقوم باغتيال أمير المؤمنين، على الأقل واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين يكون متأهب فيمنع هذا اللعين من أن يصيب عليا عليه السلام. النتيجة وين؟ النتيجة ليلة من الليالي لما خرجوا اصطكت الرياح، وتدري أنت اللي لابس سلاح يبين من الذي هو متجرد من السلاح، وذاك اليوم أمير المؤمنين يمشي مع أصحابه، هبت ريح كشفت الرداء وإذا بأحد أصحابه متقلد سيف بالخفية. التفت أمير المؤمنين قال لما ذاك؟ ليش متسلح؟ قال له سيدي خوفا عليك. التفت له قال أتظن إن جاء أمر الله أأنت حائل؟ ها؟ أنت تحول عنه؟ إذا أنا مقدر لي إن واحد يقتلني وهذا أمر محتوم، أنت أو غيرك أو هالسلاح أو أي شيء يمكن أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنه لن يكون هذا يومي. بالفعل هذا مو يومي، أنا لوقت معين، فترة معينة، هذه الفترة المعينة راح تطول عدة سنوات، بالفعل 3-4 سنوات عبد الرحمن بن ملجم مع الإمام علي، وخاض معه حروبه 3. والأعجب من ذلك إن عبد الرحمن بن ملجم أبدا ما كان في حسبة الخوارج ابتداء، لأنه في حرب النهروان كان مع الإمام علي، ولما رجع أمير المؤمنين إلى الكوفة بعد مقاتلة الخوارج أولم يعدهم قال قاتلوهم فوالله لن يقتل منكم 10 ولن يبقى منهم 10، صحيح؟ عبد الرحمن كان خارج هالحسبة. ولما خرج علي من محلة قتاله في النهروان إلى الكوفة عبد الرحمن خرج قبل علي بن أبي طالب ليبشر أهل الكوفة بنصر أمير المؤمنين، ويبشر أهل الكوفة بأنه من الخوارج ما ظل منهم أحد إلا 9 أنفار. لكن المشكلة وين؟ لما دخل الكوفة وجعل ينادي بنصرة الإمام أمير المؤمنين مر على بيت الأخضر التميمي، والأخضر التميمي هذا واحد من الذين خرج مع أهل النهروان، يعني مع الخوارج، لأن الخوارج ترى مو جايين من بلد ثاني، لا، الخوارج من شريحة المجتمع، أغلبهم كان مع الإمام علي في صفين بعدين انقلب عليه. هاي المشكلة. وإذا عند الأخضر عنده بنت اسمها قطام، هذه يا مولانا لما سمعت المنادي ينادي بالنصر خرجت تسأل منه عبد الرحمن، قالت يا هذا أخبرني ما الذي جرى؟ قال إن الله عز وجل نصر أمير المؤمنين. قالت وهل قتل من خصومه الكثير؟ قال لم يبق منهم إلا 10، لم يبق منهم 10، يعني جيش جرار وبيد عن بكرة أبيه. عبد الرحمن بن ملجم شاب، اندفاع، غرور، عنفوان، أهواء، وكشفت له قطام. تشايف حين بعض شبابنا الله يحفظهم يطلع بالشارع وشوف له زين مرة عجوز مبنشرة سيارتها، لو تموت من الحر ما حد يوقف لها، مو الشكل؟ ها؟ لو يشوف له واحد هندي أو واحد شايب ما يوقف له، لكن خلي يشوف له واحدة نازلة ها ومتكي على السيارة وهالحمرة وهالمكياج تلقى 20 سيارة صافطة. ليش؟ شباب عندهم اندفاع. قطام طلعت سئلت معناته شنو؟ معناته كل اللي راحوا بالنهر وان الخوارج كلهم ماتوا، وهي أبوها الأخضر التميمي منهم. فلما سمعت هذا الخبر قامت تبكي. عبد الرحمن بن ملجم اتعاطف معاها، لا تسوين بعمرك هالشكل ما يخالف الله كريم، ولم يعرف في البداية بأن هل أباها قتل مع علي بن أبي طالب أو ضد علي بن أبي طالب. بالنتيجة كلمة حلوة ورمش معين، وإذا صارت العلاقة بين قطام وبين عبد الرحمن بن ملجم، يجيها يسير عليها ياخذ خاطرها كذا كذا كذا حتى عشقها لجمالها. من هالمنطلق تكونت العلاقة. ولأن قطام بنت أحد دعائم الخوارج وعندهم صلة بالخوارج شيئا فشيئا، تدري الفكر الخارجي ترى مو فكر، يعني هؤلاء المبغضين ترى هم عندهم سيناريو حوار حق مسرحياتهم. لا تعتقد أن هذا يجي يمثل لك بالحياة بشكل عفوي، لا، هذا اللي عنده مخطط، هذا اللي عنده تيار، هذا اللي عنده حزب، هم حاط حق نفسه أجندة معينة، أجندة خاصة هو مقتنع فيها، مقتنع بأحقيتها على غيرها. ولهذا شيئا فشيء جعلت تربط عبد الرحمن بن ملجم بالخوارج حتى غيرت مساره وبان على حقيقته الفاسدة، زين، فانقلب على علي بن أبي طالب، انقلب على علي بن أبي طالب، بل وأصبح من الذين رفعوا السلاح في وجه أمير المؤمنين. شوف، والنتيجة شنو؟ أراد أن يتزوج بقطام، قالت له إن مهري غال بعد أن شغف بها. شنو تطلب من مهر؟ قالت 3000. قال لك بعد؟ قالت جارية وعبد. قال لك ذلك؟ قالت ورأس علي بن أبي طالب. شلون رأس علي بن أبي طالب؟ فكر بالموضوع، دنيا مغريات اندفاع، وشخص تواكبت أيدي القتلة وتكاثرت حوله، تقتل علي بن أبي طالب، الدنيا وما فيها لك، تبقى تخسر مراغمك في الدنيا. النتيجة وما أبغضك إلا إما منافق وإما كافر وإما شنو؟ ابن حيضة أو زنا. وإذا اجتمعت ثلاثتها مع بعضها البعض شي يصير؟ يصير إن أمير المؤمنين يغتالونه في محراب صلاته، في وقت ما حد يتوقع أن واحد يجي بهذه الفريضة التي أساسا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا المنكر يقع أثناء الصلاة. ومن الذي يغتال؟ أول شخصية في الإسلام، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يغتالونه وين؟ في محراب صلاته. اللي ينادي المنادي تهدمت والله أركان الهدى وانطمست العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى. يأتي الإمام الحسن: أبه، من الذي فعل هذه الفعلة؟ قال: قتلني ابن اليهودية، قتلني عبد الرحمن بن ملجم المرادي. قال: من أي باب خرج مولاي حتى نخرج؟ قال: لن تطلبوه، ولكن انتظروا سوف يأتي من هذا الباب، وأشار إلى باب كندة. وبالفعل ما مضت ساعة إلا وأقبلوا بعبد الرحمن بن ملجم وقد طارت عيناه في أم رأسه، والناس يضربونه والناس يشتمونه والناس يقول: ماذا فعلت أيها اللعين؟ فأمر أمير المؤمنين أن يحمل إلى داره، ولكنه التفت إلى أبنائه حتى يحملونه بأبي وأمي، لكن وين كما مر عليكم، وإذا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى الإمام الحسن قال له: سيدي يا علي، إلى دار من نأخذك، داري أم دار الحسين؟ وإذا بأمير المؤمنين قال: احملوني إلى دار ابنتي زينب. اشمعنا زينب يا جماعة؟ ليش يودونك يا علي عند زينب؟ كأنما حوار داير بين الإمام علي وبين نعم الإمام الحسن، يقول له: أبه ما أقدر أشيلك إلى زينب، قلبها ما يطاوع، هذه أم المصائب. يا بويا قلب يا وضيع، أحمل أنا جي اسمك، راسك يا بويا من طبر ومخضب بدمك، اقعد يا حامي الجار، الصبر يا بويا نار، مظلوم يا حيدار، نادي بصوتك، مظلوم يا حيدار، مظلوم يا حيدار، للدار اشيلك يا علي بهالحالة ما اقدر. وين ونتك؟ ما تبي تواسي الامام الحسن؟ للدار اشيلك يا علي بهالحالة ما اقدر. زينب يا بويا مدللة، يا ذيها هل ما انظار، اقعد يا حامي الجار، الصبر يا بويا نهار، مظلوم يا حيدر، مظلوم يا مظلوم يا زينب على الباب وقفت علي بحرقة قلب لي أشوفها أشوفها أبويا، إحنا مودينك صوب زينب وأشوفها واقفة عند الباب، الخبر مآذيها، الصوت مألم قلبها. زينب على الباب وقفت بحرقة قلب لي أهفان، وجه العقيلة من خطب متغير الليل، اقعد يا حامي الجار، الصبر يا بويا، مظلوم يا حجار، مظلوم حيدار، مظلوم يا بويا، منه اللي يصبرها على هالفاجع الكبرى، ما أظن ينام الهجفين لو شافت الطابرة، اقعد يا حامي الجار، الصبر يا بويا، مظلوم مظلوم يا حي، مظلوم يا حيدر، أدخل أمير المؤمنين إلى الحجرة وبات ليلته وأولاد من حوله. ولهذا يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة العشرين وقد سرى السم في بدن مولانا. أمير المؤمنين حتى كانت زينب وبنات رسول الله يخافون عليه، كلما يدخل عليهم الحسين كانت تنادي: أخبرنا عن أبينا. والله يا عزين يا خويا شلو النبونا، خويا اللي عليه أشوف انخطف لون، لو أنكم يا خوتي تجعدون. جرح البراس يا ويلي تشدون، بهداي بس لا تلجمون، بهداي بس لا تلجمون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألك اللهم وندعوك بمولانا أمير المؤمنين، شافي مرضانا يا كريم، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن القبول، والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.